أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين المخلصين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنت أتحدث في المجلس السابق عن الرموز التي يشير إليها حديث شق الصدر، وأن هذا الإناء المختار من قبل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي جاء به جبريل، وهو إناء الذهب، يرمز الذهب فيه إلى حقائق. تحدثت عن بعض تلك الحقائق، منها أن اسم الذهب يشار به ويرمز به إلى إذهاب الله تعالى الرجس عن قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتطهيره تطهيرا. وحقيقة الذهب ترمز إلى حقائق متعددة، أي حقيقته وطبيعته ترمز إلى حقائق متعددة. من هذه الحقائق التي يرمز إليها الذهب بحقيقته، قلت بأنه أنقى وأطهر معدن، إشارة إلى أن هذا القلب وهو قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم أطهر قلب وأنقى قلب من قلوب البشر كلهم منذ أن خلق الله البشر إلى آخر بشر في الدنيا. يرمز كذلك إلى هذا الوحي الثقيل الذي سيختم الله به الرسالات السابقة، وأن من خصائص هذا الوحي الثقل، الثقل بمعناه وبمبناه، الثقل بشرائعه، الثقل بتعاليمه، الثقل بحدوده، فهو الوحي الثقيل الذي وصفه منزله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. كذلك مما يرمز إليه الذهب في حقيقته، أن من خصائص الذهب النفاسة والعزة. النفاسة، فأنفس المعادن هو الذهب، ولذلك يضرب به المثل، وأعز المعادن والمواد الذهب، حتى إنه تقاس به العملات اليوم. عملات الناس اليوم بماذا تقاس؟ بالذهب، فهو أنفس وأعز. يرمز هذا إلى ماذا؟ يرمز إلى أن هذا القرآن هو أنفس كلام وأعز كلام. هذا القرآن الذي يستقبله المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد سنين، وسيتشرف به ويشرف به، هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال ربي وإنه لكتاب عزيز. هذا هو الكتاب العزيز الذي تعز به أمتنا اليوم. لن تعز بشيء، والله والله لن تعز، لا بشرقية ولا بغربية، وإنما تعز بهذا الكتاب. لماذا سمي عزيزا؟ أي غالب لا يغلب. من أسماء ربنا العزيز لأنه غالب لا يغلب، فهذا القرآن غالب لا يغلب. هل يغلب القرآن؟ لن يغلب القرآن أبدا. لأنه عزيز من أوصافه العزيز، فهو غالب. ولذلك من تكون حجته القرآن لن يغلب أبدا، كما جاء ذلك في وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن، قال: ومن حاج به فلج. من حاج بهذا القرآن فلج، قصم ظهر خصمه. لما كان الذهب عزيزا نفيسا اختير إناء للذي سيغسل به قلب المصطفى، لأنه سيستقبل الكتاب النفيس العزيز الغالب الذي لا يغلب أبدا. كذلك من أوصاف حقيقة الذهب أنه لا يحرق. ضع الذهب فيما وضعته في أي مادة محرقة، ولو تصل 6000 درجة لا يحرق الذهب. يحرق الوسخ الذي يمتزج به، يحرق ما يمتزج بالذهب من بهرج، أي المادة التي تمتزج بالذهب تحرق، والذهب يبقى ذهبا، يبقى ذهبا ولو كانت درجة الحرارة بلغت 1000. يرمز إلى ماذا؟ يرمز إلى أن القلب الذي يحمل هذا القرآن بصدق وإخلاص لن يحرق. يرمز إلى أن الجسم والجوارح التي تحمل هذا القرآن حقا وصدقا وإخلاصا لن يحرق. جسم يحمل القرآن قلبا وقالبا، الرجل الذي يحمل القرآن حقا وصدقا يحمله في قلبه بمعانيه، ويحمله في جوارحه بالعمل به، لن تمسه النار، لن تمسه النار، فقد حرمه الله تعالى على النار. وهذا ما يشير إليه الذهب في هذه القصة العجيبة. كذلك الذهب لا يفنى مع الأرض، المواد كلها التي دفنت في الأرض تفنى، لكن لو دفنت قطعة من الذهب في الأرض لما أكلتها الأرض، ما تأكلها الأرض، لا تأكل الأرض قطعة الذهب ولو بقيت 1000 السنين، فحين تحفر عليها تجدها كما هي، تزيل ما علق بها من غبار فإذا لمعان. لا تذروه، لا يأكله التراب ولا يذروه الثرى. كذلك القرآن لا يبلى على كثرة الرد، لا يبلى القرآن ولا يتقادم. يا أحبابي، كل كلام أهل الدنيا يتقادم، تمر عليه مادة فإذا به يصبح في خبر كان، لكن القرآن جديد في كل لحظة، جديد في كل ساعة، كل ساعة تقرأ القرآن تجد فيه جديدا. في كل ساعة القرآن يعطيك، لا يتوقف عطاء القرآن مدى الدنيا كلها، توقفش عطاء القرآن أبدا. كل من أتى إلى بحر القرآن سيأخذ، سيمتح منه شيئا قليلا، ويبقى القرآن هو القرآن، لا تنقضي عجائبه ولا يبلى على كثرة الرد. قال ربي جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا هو القرآن. فيا خسارة أمة تنتسب إلى القرآن ولا تأخذ ولا ترتوي ولا تستقي من بحره. سبحان الله، معها بحر متدفق ثم بعد ذلك تستجدي غيرها وتلتمس الحلول من أمم الأرض الغارقة في مشاكلها. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. من عجائب أمة يحفظ الله لها هذا القرآن من عنده، خاصية لهذه الأمة. الكتب السابقة ما كان الله تعالى يتكفل بحفظها، بل وكل حفظها إلى أهلها، ولكن أهلها لم يحفظوها، بل بدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا وأضافوا. أما هذا القرآن فقد تكفل الله بحفظه ليبقى كتاب البشرية إلى يوم الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن يرمز الذهب إلى كل هذه المعاني وإلى كل هذه الحقائق. وإن نظرت إلى لفظه ولمعانه وسطحيته ممكن أن تقتبس منه أن هذه الأمة سوف تكون وارثة للدنيا كلها. وارثة، إذا كان الذهب هو قمة الدنيا فإن هذه الأمة سوف تكون قمة الدنيا، حيث يورثها الله الأرض ومن عليها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وليست وارثة للأرض الدنيوية فقط، لا، وإنما هي وارثة للأرض الدائمة وللأرض الحقيقية التي سيكون فيها الذهب ذهبا، وهو ذهب الآخرة. ومن ثم حرم على هذه الأمة أن تأكل في صحاف الذهب. لماذا؟ هي مرشحة لأن تأكل وتشرب في صحاف وآنية ذهب الجنة. هي تملك ذهب الدنيا لكنها لا تغتر به، لا تغتر بما تملك، تجعله في أيديها وعملة رائجة. ثم يدخر لها الله عز وجل هذا الذهب لتستمتع به في الجنان. وهذا ما يرمز إليه هذا اللفظ الوارد في هذه القصة الجليلة العظيمة. ذلك هو الكرم الذي يسمى بشق صدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مرحلة الطفولة، وذلك من أجل أن يطهر الله قلب حبيبه المصطفى حتى لا يلتفت إلى غير ربه، فيمر على الأصنام الجاثمة على الكعبة، والجاثمة في مكة، والجاثمة في بيوت مكة، ولا يلتفت إليها بل يعرض عنها وينظر إليها على أنها قطع من التراب. ويمر كذلك على ما يموج في مكة من خمر، وما يموج في مكة من غناء، وما يموج في مكة من صمر ولهو، ولا يجد هذا إلى قلب المصطفى سبيلا. إنه قلب مصفى منقى مطهر قد خلصه الله إليه، خلص إلى الله، زالت منه تلك العلقة التي يعلق بها ما يجري في حياة الناس. لقد أصبح القلب أطهر وأنقى وأصفى، لا يستقبل إلا ما يأتي من ربه جل وعلا. وكان جبريل هو المسؤول والمكلف بهذه العملية، لأنه هو الذي سيأتيه بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، هو الذي سينزل بعد مدة بالوحي إلى هذا القلب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن طهر القلب ونقي وصفي، فلم يعد يلتفت إلى شيء من غير الله تبارك وتعالى، تعلق بربه سبحانه وتعالى توحيدا وإخلاصا ونقاء وصفاء، وسوف يأتي الوحي ليبين له هذا الإجمال الذي حصل له اليوم. فهو قد تهيأ الآن، لكن لا يدري لما هيئ، ولا يدري لما فعل به هذا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. هو لا يدري لما يهيأ الآن، لكن ربك يدري جل جلاله. فما هي مقاصد هذا المقطع من السيرة النبوية؟ ما هي المقاصد؟ أي المقاصد المستنبطة أو المرتبة على شق صدره عليه الصلاة والسلام. هناك جملة من المقاصد سنسردها إجمالا، ثم نقف عند كل مقصد من تلك المقاصد، ثم نذكر بعد ذلك مبادئ التزكية ومنهاج التزكية المبني على هذه المقاصد. المقصد الأول من هذه المقاصد أن الله تبارك وتعالى خص حبيبه المصطفى بقلب ليس لأحد من المخلوقات. المقصد الثاني أن الله تبارك وتعالى خص حبيبه بجسم ليس كجسم المخلوقات، من أول رجل وبشر من أهل الدنيا، أي من آدم إلى آخر بشر من أهل الدنيا. هذا المقصد الثاني. المقصد الثالث من هذه المقاصد حماية قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من نزغات الشيطان لإخراج حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهو قلب محفوظ من نزغات الشيطان لإخراج حظ الشيطان من هذا القلب حتى يصان من وساوس ونزغات الشيطان. المقصد الرابع من هذه المقاصد أن الله تعالى قد اختبر وابتلى بني آدم بهذه العلقة التي خلقت فيهم، لكنه سبحانه وتعالى منحهم قوة يستطيعون بها أن يحموا قلوبهم من نزغات الشيطان، إذا هم استعملوا هذه القوة وجاهدوا بها عدوهم، وسيأتي تفصيل ذلك. هذا المقصد الرابع. المقصد الخامس من هذه المقاصد، المقصد الخامس من هذه المقاصد أن الله تبارك وتعالى يخرق سننه، لمن شاء من عباده متى شاء ومتى شاء وكيف شاء، يخرق السنن الجارية لمن شاء من عباده متى شاء وكيف شاء. المقصد السادس من هذه المقاصد فضل ماء زمزم وأثره وتأثيره على إصلاح القلوب وإصلاح الأبدان. هذا المقصد المقصد السادس. المقصد السابع من هذه المقاصد تشريف الملائكة بخدمة الحبيب المصطفى، تشريفهم، تشريف الملائكة وعلى رأسهم جبريل بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالقيام بهذه العملية أو بشق الصدر. المقصد الثامن من هذه المقاصد تشريف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقيام جبريل بشق الصدر. هنا الشرف يكون لمن؟ للمصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قام جبريل بشق صدره عليه الصلاة والسلام. المقصد التاسع أن شق الصدر كان عملية مادية محضة، شق الصدر كان خارقا من الخوارق المادية المحضة، كان خارقا كونيا. الدليل على ذلك ما سيأتي هو أنس حين رأى ماذا؟ أثر المخيط في صدر المصطفى. شوف، بعد سنين، بعد عشرات السنين، ها هو أنس بن مالك يرى أثر المخيط في صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هي عملية أو قل هي خارقة مادية كونية أجراها الله تعالى الذي يجري ما شاء على ما يشاء. تلك جملة من المقاصد. فلنرجع إلى كل مقصد من هذه المقاصد لنقف عنده الوقفة التي يستحقها. قلنا المقصد الأول من هذه المقاصد، هذه يمكنكم أن تربطها بالنص الذي سبق بالتأمل. المقصد الأول أن الله لم يخلق قلبا كقلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قد صرح به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: إن الله نظر في قلوب العباد فلم ير قلبا أنقى ولا أطهر ولا أصفى من قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله محل وحيه، نظر إلى قلوب العباد سبحانه جل وعلا فلم ير قلبا هو مؤهل للوحي ليصطفى وليختار، فاصطفاه لوحيه جل وعلا. وهو القلب الذي لا ينام، حين أنام أنا وأنت وهو وهي وكلهم، حين ينامون ينامون بقوالبهم وقلوبهم، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه أبدا، كما جاء ذلك في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، أن عائشة رضي الله عنها سألته قائلة: كيف تنام وأنت لم توتر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما علمت أن عيني تنامان وقلبي لا ينام، فالعينان تنامان والقلب لا ينام. القلب يظل مستقبلا الوحي، كيف ينام وهو موجه وجهة واحدة إلى جهة الوحي؟ بيتسج أبدا، قلوبنا تسد. ولذلك رؤيانا قد يكون فيها الرؤية الصادقة والرؤية كاذبة، لكن قلب خلقه الله مهيئا في كل لحظة لاستقبال الوحي الذي ينزل عليه، سواء كان صاحبه يقظا أم كان نائما، إنما ينام جسمه ليستريح، والقلب يظل مستقبلا لوحي الله تبارك وتعالى، فهو يوحى إليه يقظا ونائما، يوحى إليه يقظان ويوحى إليه نائم. فإذا حدث برؤيا فذلك وحي الله جل جلاله. لماذا كان هذا القلب هو أطهر قلب وأنقاه وأصفاه؟ وما خلق الله قلبا على وجه الأرض يشبه قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد طهره الله من العلقة التي توجد في كل القلوب، وذلك ليصفى وينقى ويطهر حتى يكون قلبا لا يتصور فيه شيء من أشياء الأرض أبدا. صفحات هذا القلب لا يمكن أن يصور فيها شيء من الكلام الخارج عن كلام الله، لا يصور فيها في مرآة قلب في مرآة قلبه صلى الله عليه وسلم، مرآة قلبه لا تعكس إلا الوحي، لا تعكس أي صورة إلا صورة الوحي وحدها فقط. هذا المقصد الأول الذي ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ. المقصد الثاني من هذه المقاصد جسمه الشريف، فما خلق الله تعالى جسما أنقى ولا أطهر ولا أصفى ولا أكمل من جسم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله دما أنقى ولا أطهر من دم المصطفى. لذلك شوف واحد من الصحابة شرب دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك حين احتجم صلى الله عليه وسلم وجمع دمه الشريف وأعطاه أحد الصحابة، قال اذهب بهذا الدم وألقه. ذهب هذا الصحابي إلى وراء جدار وشربه، فلما أتى سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل ألقيته؟ قال ألقيته في مكان لا يراه فيه أحد، وضعته في مكان لا يراه فيه أحد. أين وضعته؟ قال شربته يا نبي الله عليه الصلاة والسلام. فعلا وضعه في مكان لا يراه فيه أحد. فقال لن تمسك النار أبدا صلوات الله وسلامه عليه. ما خلق الله دما ولا عصبا ولا جلدا ولا شعرا أطهر ولا أنقى ولا أصفى ولا أكمل من هذا الجسم الشريف، جسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يتبرك إلا بفضلة هذا الجسم، لا يتبرك بجسم آخر، لأنه ليس فيه من خصائص ما هو موجود في خصائص جسم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تتبرك بشيخ ولا ولا ولا، لا، بشر مثلك، قد يفضلك بعبادة، قد يفضلك بعمل صالح، لكن جسمه كجسمك. الجسم الأنقى والأصفى والأطهر الذي يتبرك به، يتبرك بشعره، يتبرك بمخاطه، يتبرك ببصاقه، يتبرك بحرقه. عليه الصلاة والسلام عرقه أطيب من المسك، عرق الحبيب المصطفى أطيب من المسك، كما فعلت أم حرام رضي الله عنها حين نام في بيتها يوما فعرق فجاءت تأخذ عرقه بماذا؟ بصوف، وتعصره في قرار طيبها، في قرارة طيبها. فاستفاق صلى الله عليه وسلم فاق، فوجدها تفعل ذلك، فقال لها أصبتي. ثم أخبرها برؤيا منامية، أخبرها بأنها ستخرج مجاهدة في سبيل الله، وستستشهد في خروجها حين تركب البحر، وقد وقع ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك هو أطهر جسم وأنقى جسم وأصفى جسم، ذلك هو الجسم الذي خلقه الله تعالى خاصا، وجعل فيه من الخصائص ما لا يوجد في غيره أبدا. المقصد الثالث من هذه المقاصد حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من نزغات الشيطان. بماذا؟ بإخراج حظ الشيطان الذي يوجد في قلوب العباد، ويحاول الشيطان أن يدخل إلى قلوب الناس من خلال هذه العلقة. ولذلك حين أخرج جبريل هذه العلقة وغسل القلب الشريف، ماذا قال؟ قال: هذا حظ الشيطان منك، فلا مطمع للشيطان في هذا القلب أبدا. حتى إن الشيطان الذي قويض بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أسلم، حين قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم إلا ومعه قرين، يعني قرين من الشياطين. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي رواية: فأسلموا، يعني أسلم الشيطان، دخل في الإسلام، أو فأسلموا، أسلموا من ما يأمرني به، فلا يأمرني إلا بخير، لا يأمره الشيطان إلا بخير. لماذا؟ لأن هذا قلبا لا يقبل إلا الخير، لا يقبل أي شيء آخر إلا الخير. إذن حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من نزغات الشيطان بإخراج حظ الشيطان منه، فلا سبيل للشيطان عليه أبدا. لقد أخرجت العلقة التي ابتلي بها الناس، وهو المقصد الرابع، وهو اختبار الناس وابتلاؤهم بهذه العلقة التي خلقت فيهم ونشئ عليها امتحانا واختبارا لنا. فهل ننجح في الاختبار أم لا؟ وقد زودنا الله جل جلاله بالأسلحة التي نستطيع أن نحارب بها الشيطان، وإن كانت العلاقة موجودة فينا، لكن ربنا أعاننا على محاربته وعلى طرده وعلى النجاة منه بالاستغاثة والاستجارة من الله وبالله سبحانه وتعالى. قال ربي جل جلاله: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي الآية الأخرى: إنه سميع عليم. وقال جل جلاله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فأنت إذن مزود بهذا الزاد العظيم الذي تستمده من ربك من الجهة العليا من السماء. قال ربي جل جلاله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا تذكرت الله جل جلاله واستحضرت أسماء جلاله وأسماء جماله واستحضرت عظمته واستحضرت كرمه ورحمته، فحينئذ ستبصر إبصارا دقيقا. لأن إبليس الذي أراد أن يشوش عليك الشاشة اللي في قلبك سيذهب، فترجع الشاشة كما كانت فتعكس أنوار الوحي، فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذن هذا مقصد من المقاصد التي تستفاد من هذا المقطع من السيرة. من المقاصد أيضا هو أن ربنا جل وعلا يخرق سننه متى شاء لعبد من عباده بما شاء وكيف شاء. وهنا خرق سننه سبحانه وتعالى، بل هذا من أعظم الخوارق ومن أعجب الخوارق. من أعظم الخوارق وأعجبها أن يأتي الملك جبريل إلى صدر المصطفى ويشقه ويستخرج قلبه الشريف، ثم يشق القلب الشريف ويستخرج منه العلقة. هذا من أعجب وأعظم وأغرب الخوارق. فالله خرق هذه السنة حتى يعلم الناس أن الله جل وعلا هو الحاكم على السنن، وليست السنن التي تحكمه، لا، هو الذي يحكم السنن جل جلاله. وإذا عرفت أن ربك هو الذي يحكم السنن اتسع أملك في الله واتسعت نظرتك إلى قدرة الله وامتلأ فؤادك بالأمل والرجاء في الله وقوي عزمك على أن تنفذ أمر الله، وأيقنت أن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وبهذا الإيمان واليقين وبهذه العقيدة انطلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون الله، وخرقت لهم السنن. ليس كخرق سنة المصطفى الذي معجزة لا ينالها غيره أبدا، ولكن المقتبس منها. المقصود هو ماذا يقتبس؟ أما هذا أمر خاص بالحبيب المصطفى لا يناله غيره، لكن هنا يفتح لكل مسلم ومسلمة هذا الباب من الرجاء، هذا الباب من أن الله عز وجل هو الحاكم على السنن، وأنه يخرقها متى شاء لمن شاء. فإن كنت أهلا لذلك فقد يخرق لك سننه ويعاملك بالسنن الخاصة. هذه السنن العامة، وهناك السنن الخاصة التي يقول فيها الحق جل جلاله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما تبقى من المقاصد وما يبنى عليها من المبادئ، كل ذلك إن شاء الله تعالى نؤجله إلى المجلس القادم، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من عباده الذين فتح لهم أبواب الفهم في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتذوقوا أسرارها وتنعموا بما فيها من جلائل النعم وبما فيها